والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الإمام النووي رحمه الله وإياه في الأربعين الحديث العشرون، وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس أو إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن مما أدرك الناس، أبو مسعود البدري من خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم خيار، وهو عقبة بن عمرو، الواو ما تنطق، ما يقال عمرو، هذا يعني حنا اللي جعلناه يعني من ضمن ال والله تكتب حتى يميز بينه وبين عمر، في عمر وفي عمرو، كيف يعرف أن هذا عمر وهذا عمرو؟ قالوا حطوا واو، فالواو تدل عن هذا عمرو، أما عمرو هذه غير معروفة. فأبو مسعود رضي الله عنه وأرضاه البدري قيل أنه لم يشهد معركة بدر لكنه نزل فيها في موطن المعركة فسمي بالبدري رضي الله عنه وأرضاه. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس، يعني من الأشياء التي بقيت من كلام الأنبياء، وسبب بقائها أنها ما تحتاج، يعني مثل هذه الأمور لا تنسخ، يعني العقيدة الآن ما في نبي ينسخ عقيدة من قبله، ما في. كذلك هذه الأمور المتعلقة بالآداب والأخلاق ومعالي الأمور لا يمكن أن تنسخ، يعني هذه فضائل وقع الإجماع عليها من الأمم كلها. مثلا مقابلة الإنسان بابتسامة وكذا، ما في شريعة تجي تقول لا ما تقابله بالابتسامة، يعني هذا من حسن الخلق، حسن الخلق ما هي، ما يمكن أنه يكون في يوم من الأيام مرفوض من شريعة، إذا كانت هذه الشريعة من قبل الله سبحانه وتعالى فما يمكن. فهذه من الأمور التي بقيت في الناس وأصلها من كلام الأنبياء. تجد الآن عندنا مثلا في بالنا مجتمعنا في ألفاظ دارجة معاها، ولو دققت في هذه الألفاظ تجد أنها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو من كلام مأثور السلف، لكن هم يعبرون بمعنى أو بألفاظ تأتي بالمعنى، مثل ما يقولون الشيبان يعني كل عام ترذلوا، كل عام هذه موجودة دارجة عندها، وأصلها قول النبي عليه الصلاة والسلام أنس قال: لا يأتي عليكم عام إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال أنس هذا صحيح، لكن الشيبان أخذوا المعنى، المعنى تناقل عبر السنوات عبر القرون وصار له تحورات وعبر عنه بلغة دارجة. فقيل هذا مما بقي في الأمم من كلام الأنبياء هذه المسألة: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. طبعا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، قالوا هذه العبارة لها أكثر من يعني تفسير أو توضيح. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، قالوا هذا أمر، هذا أمر. طيب الأمر هذا كيف يعني تعامل معه؟ قالوا أمر بأنك إذا رأيت هذا الشيء لا يفتح فيه من الله سبحانه وتعالى، ما فيه معصية، شيء ما يكره الله سبحانه وتعالى، وأيضا لا يستحى فيه من البشر تكون طاعة مثلا، فاصنع، مثل الصيام النفل. أنت الآن تبتدخل مثلا عندك أم شبة مثلا عند أبوك أو عند عمك أو كذا، ومثلا العصر أو الصبح وأنت مضطر أنك تكون موجود، واليوم مثلا يوم خميس أو يوم اثنين ودك تصوم أو يوم تطوع، أي تطوع عن تطوع عام، فأنت رحمهم لا تستحي. هل هذا الأمر فيه حياء من الله سبحانه وتعالى؟ بالعكس، الله سبحانه وتعالى يريده، لا يكره الله سبحانه وتعالى قضية التطوع بالصيام، وأيضا عند الناس ما يستحى منه، يعني بالعكس يثنى على الإنسان الذي يقوم بهذه العبادة. فاسمع هذا الأمر، تحضر عندهم بالمجلس وليقدموا لك الشاهي والقهوة والماء كله. أنا صايم، ما في شيء يستحى منه. كذلك هو أمر في ما يستحى منه، مثلا كلام البذيء يستحى منه لأن الله سبحانه وتعالى يكره ويحاسبك عليه. كذلك عند الناس مرفوض. فاصنع ما شئت، أي فاصنع هذا الأمر، تركه، المراد لك تترك هذا الأمر. هذا أول يعني معنى. قالوا المعنى الثاني، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا أمر على سبيل التهديد، على سبيل التهديد، هذا أمر على سبيل التهديد. معنى إذا ما استحيت من هذا الفعل فاصنع، فإن الله سيجازيك عليه. مثال، بعض الناس ممن نزع الله منهم الحياة يتمشى بالشوارع والأغاني مرتفعة ومظاهر الفسق ظاهرة عليهم، دخان وكذا وتصرفات يعني نسأل الله عليه السلام، وكلام يعني قد يكون فيه غمز للمؤمنات العفيفات في هذه الشوارع، وإيذاء للمسلمين والأغاني والموسيقى. فيقال له إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي من هذا الفعل فاصنع ما شئت، سوى لك، وليس أمر أنه يعني الله يقرك على هذا، لا، فاصنع ما شئت فإن الله سيجازيك عليه. فالأمر ليس على حقيقة أن أفعله، لكن أمر للتهديد، أمر للتهديد. مثال، من صلى الصبح فهو في ذمة الله، صلى الصبح في جماعة فهو في من ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. قال بعض العلماء ليس المراد أن هذا الرجل صلى الفجر في جماعة أنه في ذمة الله فلا أحد يتعرضه، هذا من المعاني، من المعاني أنك أنت يا من صليت الفجر في جماعة أنت في ذمة الله وحفظ الله، فلا تنزع عنك حفظ الله سبحانه وتعالى وترفع عنك ذمة الله سبحانه وتعالى بفعل معصية في هذا اليوم. هذا المعنى. فبعض الأحاديث يجب أن يراجع عليها كلام أهل العلم حتى تتضح الفكرة. فهذا لما يقول العلماء هذا أمر لكن على سبيل التهديد، معناه اسمع ما شئت إن الله سيعاقبك على هذا، وتقف أمام الله ويحاسبك عليه. من المعاني في هذا الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أنه خبر. كيف خبر؟ أنه من عادة الناس أنه لما يستحي يسوي اللي برأسه. فكلام النبوة أنه يعني مثلا لي شفتك رجل يمشي بالشارع ولباس ما يليق، فتقول هذا أكيد ما يستحي، لأنه لو كان يستحي ما ظهر على هذه الصورة. فمما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى أنه يعني نعيد صياغة العبارة أنه اللي ما يستحي يسوي لي، راح يسوي لي به. وهذا مشاهد أنك تشوف بعض الناس مثلا بشكل معين أو بلباس معين أو بكلام، ومشكلته أنه ما يستحي، ما ليس عنده حياة. فهذا معنى أن هذه العبارة خبر، أنه اللي ما يستحي راح يسوي لي اللي به، فكأنه يخبر عن حال الناس. والحياء من الإيمان، وتواطؤ يعني كلام الأنبياء، حتى إن هذه العبارة انتقلت قرنا بعد قرن إلى يعني زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يدلك على أهمية هذه العبارة وعلى أهمية هذا الخلق وهو قضية الحياة. وأيضا الحياة إن الله حي ستير، فيعني فيه شيء من التشبه بالله جل في علاه. وكما قلنا أن يعني التشبه والتمثل بأثار أسماء الله سبحانه وتعالى ينزل عليك من بركتها ومن تقريبك لله سبحانه وتعالى ما لا يمكن يعني أن تدركه بعبادة أخرى، لأن هذا أصل العقيدة، أسماء الله وصفاته. مما يذكر في هذا الحديث يعني كطريفة أن القعنبي عبد الله بن مسلمة القعنبي، هذا من كبار شيوخ الإمام البخاري، وهو من كبار طلاب الإمام مالك. قالوا أنه كان يعني رجل يعني كان منصرف مثل الشباب اللي ما عنده طلب علم وكذا، وكان لابس ثوب أحمر يعني ورعي مشاكل، يعني رجال الحارة كلها هذه هو اللي ماسك. فرأى أحد العلماء، ما أدري والله من هون الآن، فرأى طبعا القصة هذه بعضهم يقول إنها مين صحيحة وكذا، لكن عاد يعني بابط إنها قصص ما يشدد فيها. فشاف عالم وشاف الناس تتبع العالم هذا، قال ما هذا؟ قال هذا محدث. قال ما محدث؟ قال محدث يعني يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فرح يمه وقال بيك أنت يا ولد تعال، تخيل شيخ عالم أنت طلابك واحد يشرف في الله، فقال بيك تحدث يقول أنك محدث، عطنا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا طلابه كانوا بي يعني كيف تحدث مع شيخ على كذا؟ قال خلوه كيف؟ قال الحديث مو لك ولي عبدالك، انت وشي لباسك مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وطريقتك ما هي طريقة يعني أهل العلم وأدبهم، وتعاملك يعني ما هو زين، فما راح حد. هو طلع السكي قال تحدث ولا هنا شق وجهك ولا شق بطنك ولا يعني ما هي على كيف. قال زين تبي حديث أنا حد. فذكر الحديث بإسناده، قال عن أبي مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فاستحى هذا الرجل اللي هو عبد الله بن مسلمة وترك ما هو فيه ومن الله عليه ولازم الإمام مالك وأصبح من كبار فقهاء وحفاظ الحديث، وهو كلمة إجماع يعني في حفظه وإتقانه، رضي الله عنه وعنا وعن سائر علماء المسلمين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.